يقول: أنا طالب جديد في الجامعة الإسلامية، ونصحني بعض الطلاب أن أرسب نفسي في الامتحانات عمدا. أن إيش؟ أرسب. أيوة. نفسي. أيوة. عمدا. أيوة. لأجل أن أبقى في المدينة أكثر مدة وأنتفع بدروس المشايخ في الحرم، فهل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز لك ذلك أبدا، لا يجوز لك ذلك. وهذا الذي دلك أن أساء إليك، أساء إليك ولم يحسن. الغاية تبرر الوسيلة؟ ها؟ الغاية تبرر الوسيلة؟ لا أبدا، لا يجوز. أقول مثل هذا العمل لا يجوز. ما